نسألك يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين يا أكرم الأكرمين إن من بين هذا الجمع من فقد أمه أو أباه أو أخته أو أخاه أو ابنا قد رباه أو أخا له في الله اللهم أنت ربهم اللهم أنت خالقهم أنت هديتهم للإسلام أنت قبضت أرواحهم أنت أعلم بسرائرهم وعلانياتهم اللهم إنهم فقراء إلى رحمتك وأنت غني عن عذابهم أنت غني عن عذابهم فأنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور اللهم اجعلهم ممن ينادى عليهم يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية اللهم كلهم بعد الحبيب حبيبا ولدعاء من دعا لهم مجيبا واكتب لهم في مواهب رحمتك حظا ونصيبا اللهم لا تفتن ما بعدهم واغفر اللهم لنا ولهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم أمر ملك الموت اللهم أمر ملك الموت أن يكون عند قبض أرواحنا رحيما وعند نزعها شفيقا اللهم هون علينا سكرات الموت اللهم هون علينا سكرات الموت